نجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. أيها الأخوة والأصدقاء، الحدث الأبرز في صحافة اليوم وفي مصر هو مؤتمر الشباب الوطني الثامن. تقول الأهرام: قضايا الساعة تتصدر المؤتمر الوطني للشباب اليوم. الرئيس يجيب عن أسئلة المواطنين، والمناقشات تتناول الإرهاب والأكاذيب وتزييف الوعي. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد السرساوي، مدير تحرير أخبار اليوم، للحديث عن هذا الحدث المهم. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير يا دكتور، وصباح الخير لكل مستمعي صوت العرب. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هذا المؤتمر الشباب هو الثامن، مر بعدة محطات من بداية من 2016 في شرم الشيخ وانتهاء اليوم إن شاء الله في القاهرة. يعني على مدى هذه السنوات، إلى أي مدى تحولت التوصيات إلى مبادرات على أرض الواقع؟ أشكر حضرتك. بدون شك أن المؤتمرات الشباب المتتالية يعني ما هياش مجرد مؤتمرات بالشكل التقليدي اللي احنا دايما كنا متعودين على انها مجرد لقاء للحديث ومناقشة بعض الموضوعات ثم الانصراف، لكن الحقيقة مؤتمرات الشباب الوطنية اللي يعني دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك يعني تفضلتي وأشارتي، يعني تحولت الحقيقة لمنصة للحوار مع الرأي العام المصري، مش مع الشباب بس. يعني هو الشباب بدون شك معني بموضوعات كثيرة جدا، سواء كانت قضايا أو القضايا الرأي العام المصري عموما. فالمناقشات اللي بتتم في هذه المؤتمرات تحولت إلى منصة للتحاور مع الرأي العام المصري، وكأن الرئيس يتحاور مع 100 مليون وليس عدة آلاف ممن يحضرون هذه المؤتمرات. الأمر الثاني أن أصبحت هذه المؤتمرات أيضا مضخة للأفكار، وإحنا شفنا كثير من الأفكار والتوصيات اللي طرحها الشباب لمناداتهم للتطبيق أنها تحولت إلى أمر واقع. يعني كثير جدا من مطالب الشباب، يعني لو احنا شفنا توصيتهم برفعها للأمم المتحدة بأن يتحول الإرهاب إلى اعتداء على حقوق الإنسان، والرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى هذه القضية وتم رفعها بالفعل إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأخذوا بيها في الأمم المتحدة، وده كان سبق مصري نابع من نابع من أفكار شبابها. أيضا فكرة تحويل منتدى الشباب إلى ملتقى لشباب العالم، أيضا هذه انطلقت من إحدى التوصيات في هذه المؤتمرات. أيضا العفو عن بعض السجناء في من يعني ليس عليه قضايا جنائية أو أحكام جنائية، أيضا كانت منطلقة من هذا المؤتمر وتم الأخذ بها. الكثير من مشروعات التنمية تم اقتراحها في هذا المؤتمر وتم تبنيها، وبالتالي الحقيقة لم يعد هذا المؤتمر السنوي أو الدوري الذي يتم في مصر مجرد مؤتمر لمناقشة بعض الأبحاث أو بعض الموضوعات، ولكنه بالفعل أصبح مؤثر على الشارع المصري وعلى الشارع الأفريقي وعلى الشارع العربي بل والشارع العالمي، من خلال تخصيص عدد من المؤتمرات تخص الشباب. سواء احنا شفنا الشباب العربي جاء الى مصر وتم استقباله، والشباب الافريقي وايضا الشباب من شباب العالم اجمع، يعني في العالم بالضبط. اعتقد استاذ احمد السرساوي مدير تحرير اخبار اليوم ان مؤتمر الشباب اصبح نموذجا يحتذى على مستوى العالم، وتجربه مهمه جدا في كيفيه يعني كيف يكون الحوار بجلاء ووضوح بين السيد الرئيس وبين فئات مختلفه من الشباب ومن المواطنين. اعتقد انه يعني تجربة فعلا يعني يحتذي به العالم، يعني ثرية جدا. والحقيقة احنا شفنا الإشادات الدولية سواء اللي صدرت من الأمم المتحدة أو مؤتمر، انت عارف الدكتور عبد البديع في حوالي 27 مؤتمر للشباب يعقد في العالم، بعضها يمتد إلى نصف القرن زي مؤتمر الشباب اللي بيعقد في روسيا، ولكن مؤتمر الشباب المصري أو منتدى شباب العالم اللي بيعقد في مصر بالرغم أنه هو ربما يكون من أحدث هذه المؤتمرات ولكنه من أكثرها تأثيرا نظرا للنظرة الشاملة والموضوعية والبرامج المخصصة لهذا المؤتمر والموضوعات التي يناقشها، ليست موضوعات محلية فقط ولكنها أيضا تؤثر على العالم بالإيجاب، كما أشرنا للتوصية الخاصة بمكافحة الإرهاب وجعل الإرهاب أحد أسباب الاعتداء على حقوق الإنسان بشكل عام، وده مسألة العالم كله بيعاني منها وبدون شك توصية مهمة للغاية. يمكن يعني على ذكر كلام حضرتك أن هذا المؤتمر أو هذه المؤتمرات الخاصة بالشباب لا تناقش القضايا المحلية فقط ولكن أيضا تناقش القضايا التي تخص العالم، ويمكن هذا اليوم أو في هذا المؤتمر سيتم مناقشة يعني أخطر أدوات تزييف الوعي وصناعة الأكاذيب وهي السوشيال ميديا. صحيح حضرتك، واحنا في ثلاث جلسات النهاردة هتكون في المؤتمر، احنا في جلسة اسأل الرئيس، وده الحقيقة برضو من ضمن التحديث اللي تم في هذه المؤتمرات ان يتحدث رئيس الدولة المصرية مباشرة الى الرأي العام المصري، وهذه الاسئلة لا يتم الاتفاق عليها مسبقا وإجابتها تكون مرتبة كما يحدث في بعض المؤتمرات التاريخية يعني، ولكن هذه مؤتمرات مفتوحة يتم تجميع آلاف من الأسئلة عبر شبكة الإنترنت أو الموقع الخاص بالمؤتمر ويتم تقديمها للرئيس بكل الوضوح وبكل الشفافية، وبتكون فرصة حقيقة أن يتحدث الرئيس في كافة القضايا المثارة أمام الرأي العام ويجيب عليها الرئيس بمنتهى الشفافية، وإحنا بنشوف كثيرا حتى في مؤتمرات غير الشباب دايما في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون حريص على توضيح الأحداث الجارية وما غمض أو قد يغمض على بعض الجماهير في مصر من أحداث، وخاصة يعني السؤال اللي طرحته الأستاذة أستاذة نجلاء مع حضرتك. نعم أستاذة نجلاء السروجي. أيوة أهلا وسهلا أستاذة نجلاء، ما حدش قال لي بس أنا عرفت بالأذن الموسيقية. فهو ده يرتبط مباشرة بالجلستين الأخريتين، في جلسة هتناقش قضية شبابية أيضا بامتياز وقضية مكافحة الإرهاب، إن احنا عارفين إن هم يعني بيستثمروا طاقة الشباب في التجنيد في هذه الجريمة مغلفة ببعض التغليف البراق الذي قد يغري الشباب على الانضمام في هذه العصابات أو هذه الجرائم. لا أزيع سرا إن يعني إن قضية التقييم، تقييم تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، ونحن نعلم أن يعني عمر هذه التجربة نحو 6 سنوات تقريبا، إحنا استطعنا أن نكون خبرة وأن نستطيع الآن أن نقف ونقيم تجربة مصر في هذا الإطار، خاصة أننا دكتور عبد البديع أقمنا بالفعل حرب المقدسة ضد الإرهاب شملت أنحاء مصر أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع. مصر شاركت العالم من خلال عضويتها في غير الدورية في الأمم في مجلس الأمن الذي انتهت في العام الماضي، وكانت ترأس فيها لجنة مكافحة الإرهاب، وبالتالي كانت تنسق جهود مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي، وأيضا مصر شاركت كعضو في لجنة الأمن والسلم الأفريقي داخل الاتحاد الأفريقي. إذن نحن جمعنا ما بين التطبيق العملي في مكافحة الإرهاب من خلال المواجهة المباشرة مع هذا الخطر، وجمعنا بين المكافحة القانونية والتكييف الأمني في مجلس الأمن أو في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي أصبحنا الآن في موقف نستطيع فيه أن نقيم هذه التجربة، وهما سيتم في هذا المؤتمر أيضا. الجلسة الثالثة ستتعلق بمناقشة بقى أيضا قضية شبابية بامتياز ولكننا جميعا نتأثر بها، وهي قضية نشر الأكاذيب والشائعات عن وحروب الجيل الرابع والسوشيال ميديا بالضبط، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الدكتور عبد البديع بهذه المناسبة حقيقة كان في تم تسريب فيديو مهم للغاية، كان محاضرة ألقاها دكتور اسمه ماكس مورينج في داخل معهد الأمن القومي الإسرائيلي في أغسطس 2012. في هذا التسريب بيقول فيه الدكتور ماكس مورينج، وهو أحد رجال المخابرات الأمريكية السابقين، وكان يلقي محاضرة في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وهو يعني من أهم مراكز البحوث داخل إسرائيل. بيقول فيها أننا نخطط منذ 20 عاما لهدم الدول من الداخل، وليس باستخدام القوة العسكرية المباشرة، ولكن بزعزعة الاستقرار، وندع الجسم يتآكل، جسم الدول يتآكل كالسرطان من داخله بمحض إرادته حتى ينهار. وبالتالي هذه خطة ممنهجة تستخدم فيها الشائعات، تستخدم فيها الأكاذيب، تستخدم فيها الخلافات الداخلية لكي يتآكل الجسد الدولة وتصبح الدولة هشة وفاشلة، وبالتالي يسهل سقوطها. ولكن هيهاب أن يحدث هذا في مصر. بالتأكيد، بالتأكيد طبعا. في مصر آراء وطنية، وهناك قوة وطنية، وهناك مؤسسات راسخة، مؤسسات راسخة، وهناك جيش قوي، وهناك لحمة اجتماعية. وطالما هناك يعني صراحة ووضوح وجلاء وطرح قضايا بجلاء أمام الشباب وأمام الجمهور، يعني بالطبع لابد أن تقوض مثل هذه المحاولات، وهذه أحد الآليات المهمة. نعم. بالضبط. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد السلساوي مدير تحرير أخبار اليوم، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح. شكرا جزيلا، ونتواصل دايما على خير. شكرا دكتور وليا، شكرا زينك لها. شكرا. يا عرب، نجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. أيها الإخوة والأصدقاء، ما يسمى بتحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء تأسس رسميا في مدينة شيان الصينية في 2017، ويتكون من عدد من الجامعات ومعاهد البحوث في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران. الأسبوع الماضي عقد المؤتمر العام لتحالف الحزام والطريق في ميلانو في إيطاليا، وفازت جامعة القاهرة بعضوية تحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور إلحام محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، والتي حضرت هذا المؤتمر ضمن وفد مصري برئاسة دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. صباح الخير دكتور إلحام. صباح الخير يا فندم. يعني أعتقد أن هناك حدثان مهمان حضرتك تابعتيهم في ميلانو وفي الصين، يعني ما يسمى باجتماع تحالف الحزام والطريق لابتكارات علوم الفضاء، والمؤتمر المهم للمنتدى الدولي للدراسات الصينية في شنغهاي في الصين. ياريت نتعرف عليهم. هو الأولاني كان تحالف الدولي لمبادرة الحزام والطريق في مجال علوم الفضاء. هو أصلا المنتدى ده زي ما حضرتك أشرت من 2017 دخل في التحالف حوالي 56 جامعة. طبعا علوم الفضاء مهمة جدا، مش لمصر دلوقتي، هي للعالم كله. علوم الفضاء داخلة في حاجات كتير جدا، خاصة ان الدولة المصرية دلوقتي ماشية في المجال ده ومهتمة جدا بمجال علوم الفضاء. الحقيقة قدرت جامعة القاهرة من خلال البرزنتيشن اللي احنا قدمناها عن الجامعة وعن علوم الفضاء في جامعة القاهرة ان احنا نفوز بترشيح كل الحضور اللي كانوا حاضرين المؤتمر، وان احنا ندخل ضمن هذا التحالف. من ضمن الحاجات اللي احنا كمان قدرنا نعملها في المؤتمر ده ان احنا اخذنا ثقة القائمين عليه بان احنا ننظم المنتدى الدولي ده السنة الجاية في جامعة القاهرة، وانه جامعة القاهرة تبقى ده بالنسبة للمركز الاقليمي في الشرق الاوسط وافريقيا. يعني هو في حاجتين، في المنتدى الدولي اللي بيتعمل كل سنة ده، يعني قدرنا ان احنا نقول ان احنا هنعمله في جامعة القاهرة السنة الجاية، وان احنا يعني اخذنا وعد بان احنا نصبح المركز الاقليمي في الشرق الاوسط وافريقيا لعلوم الفضاء الخاصة بتحالف الحزام والطريق. طيب يعني دكتور رحاب، يعني كنا نعلم أن الحزام والطريق هذا المشروع يعني كان يختص بالنواحي التجارية والاقتصادية، ما دخل علوم الفضاء في هذا التحالف؟ هو حضرتك هو نشأ أصلا حزام والطريق زي ما حضرتك بتقولي، هو نشأ أصلا بفكرة أن هم يحيوا تاني طريق الحرير القديم. ده كانت وجهة نظر الرئيس الصيني سنة 2013 انه يساعد كمان الدول المحيطة دي في انه يعمل بنية تحتية جديدة للدول دي، يعمل طرق، يعمل سكن حديد وبنية تحتية لكل الدول المحيطة واللي هتدخل في تحالف الحزام والطريق. وده متقسم لاثنين، طريق بري وطريق بحري. البري عن طريق اوروبا بالقطار، وبعدين عن طريق روسيا، وبعدين من روسيا الى اوروبا، والبحري عن طريق المحيط الهندي، وبعدين البحر الاحمر وقناة السويس وأوروبا برضه. أعتقد أن دخول جامعة القاهرة في مثل هذا التحالف العلمي للابتكارات يعني يعزز مكانتها العلمية بين جامعات العالم دكتورة رحاب. أكيد طبعا، دي حاجة مهمة جدا، لأن كل الجامعات هي جامعات الرينك بتاعها عالي جدا، خاصة في علوم الفضاء. كل الجامعات اللي كانت مشاركة جامعات لها ثقل كبير، وكمان جامعة القاهرة دلوقتي حققت إنجاز كمان في المكانة العلمية بتاعتها في الترتيب الدولي للجامعات. يعني كانت في خلال العشر سنين أو 15 سنة اللي فاتوا محتفظة في الرانكينج بتاع شنغهاي إن هي تبقى في أعلى 500 جامعة، لكن السنة دي بقت من أعلى 300-400 جامعة، فهي قفزت 100 جامعة مرة واحدة. شيء جميل. طب عموما يعني ننتقل لمؤتمر شنغهاي الذي كان تحت عنوان المنتدى الدولي للدراسات الصينية، وحضرتك كان لك بحث مهم تحت عنوان الصين من طريق الحرير القديم وحتى مبادرة الحزام والطريق التحديات والمصالح. أعتقد أن الموضوعين مرتبطين ببعض إلى حد ما. يعني هم الموضوعين مرتبطين في الجزء الأولين الخاص بنشأة الحزام والطريق، وإنه بيعود بالفايدة زي ما بيعود للفايدة على البلاد المحيطة بالصين، هو بيعود بالفايدة على الصين أيضا. لأنه الصين بتقدر تحقق منه مكاسب كتير، بتقدر تحقق منه مكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية ومكاسب تجارية في حاجات كتير. يعني هي الصين أصلا بتحقق منافع للدول، لكن في نفس الوقت هي بتعود عليها بكل المنفعة، خاصة إن هي الصين أهم حاجة بالنسبة لها دلوقتي المكانة السياسية الدولية. نعم. ودي هي من خلال الاستثمارات اللي بتعملها في الدول دي بتقدر تحقق المكانة السياسية اللي هي ترغب فيها. ده بالنسبة للمصالح، لكن التحديات إيه طيب دكتور الحق؟ التحديات كتير جدا بالنسبة، يعني أنا عرضت في البرزنتيشن بتاعتي التحديات خاصة بالوطن العربي، لكن أنا كنت عاملة في البرزنتيشن التحديات الخاصة بآسيا والتحديات الخاصة بأوروبا، لكن لضيق الوقت لم أستطع أن أعرض كل الدراسة الحديثة. التحديات طبعا في عدم ثقة سياسية بين قادة أوروبا بالنسبة للصين بتعمله، بالذات الألمانيا وانجلترا وفرنسا. هم شايفين انه الصين بتستغل انها تنشئ موانئ وتنشئ سكك حديد وتنشئ كباري، بتستغل الناحية الاقتصادية والتجارية عشان تحقق مكاسب سياسية معينة. قادة الدول الأوروبية هم بيطالبوا ان المصالح تكون بالمثل، وانه ما يبقاش فيها اي تدخلات سياسية في أي أمور، يعني إنه ما تبقاش النواحي الاقتصادية هي داخلة. يعني أعتقد أن دي معادلة صعبة وتحتاج يعني لأن يكشف الزمن إلى أي مدى ستصل تحديات القوة العظمى. مش حد بيعمل حاجة بدون فوائد أو مصالح. عموما دكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، إحنا بنشكر حضرتك ونتمنى لك التوفيق في كل ما تقوم به وتقدميه لمصر والعلاقات المصرية الصينية. وطبعا بنبارك لقسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة حصول الطالبة بسنت على المركز الأول على مستوى العالم في الجسر اللغة الجسر الصيني. حدث مهم جدا برضو. طبعا حدث مهم، أول فتاة عربية وأول فتاة يعني مصرية وعربية صح على المركز الأول على مستوى العالم، يعني ليس في مصر وليس في قارة أفريقيا وليس في قارات، ولكن على مستوى العالم كله. حقيقة. شكرا جزيلا دكتورة ريحة. خير من هنا ليه اسكت انا وما اقولش وعي بمانا لها قلوبنا دها وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا ليه اسكت انا وما اقولش وعي بمانا لها قلوبنا دها وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، أول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، أول زرع انتي اللي زرعتي وأول خط انتي اللي رسمتي، وبنيتي الدنيا وهندستي وخلقتي الطب وطببتي، ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. صباح الخير يا عرب، مستمرون معكم حتى العاشرة، ونرحب بانضمام الزميلة سلوى السيد على هندسة الهواء. بالأمس ومساء الجمعة عقدت رابطة شعراء العروبة أمسيتها الشهرية، وكانت هذه الأمسية هذا الشهر احتفاء واحتفالا بذكرى شاعر مصري كبير والشاعر عبد المنعم عواد يوسف. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الشاعرة والناقدة الكبيرة الأستاذة. أيها الأخوة والأصدقاء، شكرا لكم على هذا الوقت من صباح الخير يا عرب، وأنقل الميكروفون للزميلة نرمين إمام في استوديو الهواء صوت العرب من القاهرة. أيها الأخوة، تنضم الآن موجات شبكة صوت العرب إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال لإذاعة خارجية.